أما الآن فهذه تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وآتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن في الدنيا معروفا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله هو العلي الكبير. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا إن الله عليم.